وأول مقدمة لنا في هذا الدرس هي العلم بالله. العلم بالله أشرف العلوم وأعلى العلوم وأظهر العلوم، وهو أصل كل علم. قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. العلم بالله أظهر من كل علم، هو أمر فطري لا يحتاج بحثا أو نظرا إلا عند من فسدت فطرته. فإن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وكل شيء منه، فهو فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، وهو ولينا وربنا. قال الله تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعلم بالله أظهر من كل علم، والبراهين عليه أبين وأقوى وأظهر وأكثر وأصح من كل معلوم. فكل ما يعلمه الناس بفطرتهم أو عقولهم أو بالتجربة أو بالحس، فآيات الله الدالة عليه في النفس والكون والخلق أعظم وأظهر وأكثر وأبين. وكل من يعني كل من علمه الناس أو استدلوا عليه بآثاره وأخباره من الفلاسفة والأطباء والحكماء وغيرهم وصدقوا بوجودهم، فآيات الله أعظم وآيات رسله أعظم. والله سبحانه وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك آيات الوحي، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلم بالله علم ضروري، يعني هو فطري وكذلك هو ضروري. لا غنى للناس عن العلم بالله، لأن كل الناس على اختلافهم واختلاف توجهاتهم يفتقرون إلى ربهم في شؤون حياتهم، بخلاف باقي أنواع العلوم التجريبية أو الطبيعية، فليس كل الناس يحتاج إليها، بل كثير من الناس لا يعلم عنها شيئا ولا يحتاجونها ولا تتوقف حياتهم عليها. لكن العبد لا يمكن بحال أن يستغني عن ربه، حتى وإن كفر بإلهه تبارك وتعالى ولم يعبده، لكنه بحاجة إليه كرب. وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وسنعرف ما المقصود من الفطرة. وكذلك في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. لذلك شباب، لأن العلم بالله ولأن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية في نفس الإنسان، نلاحظ أن خطاب القرآن يأتي بمعنى التذكير، يأتي في صورة التذكير للناس أو التنبيه للغافل وإزالة الحواجز، حواجز النفس والهوى الذي يمنع من اتباع الحق، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني أن تقوم طالبا للحق وأن تتفكر فيه. وكذلك نوح عليه السلام قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا. فجعله ذكرا كأنه بمعنى التذكير، لأن هذه الأمور فطرية معلومة لكن قد يغفل الناس عنها فيحتاجون تذكيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون في إرسالهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الفطرة يا شباب هي مقدمة وعون على الإيمان بالشرع والعمل به، كأنها قوة علمية وعملية، استعداد وصلاحية لقبول الحق والعمل به، بحيث لو ترك الإنسان دون تغيير لبقي على هذا الحق المجمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، يعني ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في الحديث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني تكون مكتملة. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلم يذكر للبقاء على الفطرة سوى انتفاء المانع، فكل إنسان يولد على صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا يشعر بالحاجة إليه والفقر إليه. ومعنى كلمة لا تبديل لخلق الله إما أن يكون بمعنى لا تبدل خلق الله بإفساد الفطرة التي فطر الناس عليها، أو أن يكون المعنى أنها لا تتبدل بمعنى أنها تكون باقية حتى لو غطيت أو حتى لو نسيها الإنسان أو حتى لو يعني حتى لو فسدت هذه الفطرة يبقى فيها أصل يمكن أن ينتفع الإنسان به إذا ذكر أو إذا قامت عليه البينات، ولذلك يبقى لها أثر في النفس يا شباب. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم في وقت الشدة يدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، وإن كانوا بعد ذلك يكفرون ولا يشكرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم ما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لذلك من تغيرت فطرته أو انحرف يحتاج تذكيرا وتنبيها، لأن أصل العلم والعمل موجود، وهذا من أعظم شواهد الفطرة، فطرية العلم بالله وفقر العباد إليه. ومن معاني الكفر يا شباب الستر والتغطية، وكأن هذا الكافر غطى فطرته النقية، فحينما تأتيه الآيات والحجج تزيل تلك الحجب، كما جاء في قصة الذين كانوا سحرة لفرعون، قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا يبين أن العلم بالله ربا وإلها أصله موجود في الفطرة لكن يحتاج إلى تذكير. فمن جاءته البينات وكان مريدا للهدى بادر إلى الإيمان. وكذلك في قول الكفار الذين الملأ من قوم نوح عليه السلام، قالوا عن الذين آمنوا من قومه، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني يقولون لنوح: إن الذين اتبعوك إنما اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا أو يتفكروا باطنا، يعني أنهم استعجلوا في ذلك، وهذا من الباطل، لأن الإنسان الذي يعني هم عابوهم بما ينبغي أن يمدحوا به، فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا يحتاج إلى فكر ولا نظر، بل يجب اتباعه والتسليم له متى ظهر. فهذه هي الفطرة، حينما يعرض عليها الحق تبادر إليه دون تفكير، إلا إذا كان عند الإنسان موانع من الكبر وحب الدنيا وغير ذلك. أيضا في قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، فبين أن الذي فطر ينبغي أن يعبد، وهذا الذي فطر فطر العبادة على العلم به وعلى معرفته وعلى الفقر إليه. كذلك في قول الرسل، قول الذين كفروا لرسلهم، قال الله سبحانه وتعالى في قول هؤلاء الكفار، قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات. هذا شباب وإن كان فيه بيان أن إخلاص الدين لله واستحقاقه العبادة الخالصة أمر لا شك فيه، إلا أنه يدل ضمنا أن العلم بالله الرب الخالق لا شك فيه، وأنه أمر فطري. فقوله: فقول الرسل أفي الله شك، وإن كان المراد منه أن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى ليس فيه شك، فإنه يدل ضمنا ومن باب أولى أن العلم بالله الرب الخالق أمر فطري. ولما قالوا فاطر السماوات والأرض فهذه حجة، كما أنه وحده الذي فطر فهو ينبغي أن يكون وحده المعبود. وكذلك في قولهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، هذا فيه بيان حكمة الله تبارك وتعالى ومنفعة العباد مما يدعوهم إليه الرسل عليهم السلام. وكذلك في قول الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين الفطرة. الإنسان يا شباب يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما في قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما معنى الفطرة؟ الفطرة تعني قبوله للإسلام، تعني استعداده لتلقي الحق، فهو يشبه الأرض الخصبة القابلة، والوحي يشبه الغيث النازل من السماء. فما أن ينزل هذا الغيث على الأرض الطيبة النقية حتى تهتز وتربو وتنبت. وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن شباب الوحي يأتي تذكيرا للناس وتنبيها للغافلين، ويأتي تكميلا للفطرة، ويأتي في إصلاح ما فسد. كذلك شباب أي علم الله سبحانه وتعالى، نحن نتكلم هنا عن أن العلم بالله هو أعلى العلوم وأشرف العلوم وتشعبت منه كل العلوم، كل علم في الوجود يا شباب هو من علم الله تبارك وتعالى، من تعليم الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الملائكة وعلم آدم وعلم الأنبياء وعلم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي قدر وهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل العلوم شباب يعني حتى ما يفعله الدواب وما يفعله سائر الحيوان، كل هداية أو كل تعليم فهو من الله تبارك وتعالى، سواء العلوم المتعلقة بالإنسان أو عالم الشهادة الكون والطبيعة، أو حتى عالم الغيب أو الذي يسمونه الميتافيزيقا. كل ما يتعلمه الإنسان بأي طريق كان، سواء في ذلك علم الأنبياء بالوحي أو علم الناس بفطرتهم أو عقولهم أو الحس أو التجربة، كل ذلك هو بتعليم من الله تبارك وتعالى. وإن كان الإنسان له سبب فيه وله قدرة وله فعل وله تأثير، ولكن ليس الإنسان هو منبع العلم، وليس الإنسان هو المؤسس ولا الأصل، بل الإنسان يكشف عن العلم الذي هو بتعليم الله تبارك وتعالى. كذلك من المعاني المهمة هنا أن نعلم أن كل نعمة بالعباد فمن الله. قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن هنا نفهم يا شباب أن القرآن يدعونا إلى عبادة الله من هذا الباب، من باب أن الله هو ربنا وخالقنا، وهو المنعم والمدبر والمالك، وهو القدير، وهو الذي يكشف الضر، فيدعون من هذا الباب إلى باب المحبة والعبادة والتوكل والشكر والرجاء. كأن يبتلى العبد مثلا ليعرف فقره ويعرف حاجته لله تبارك وتعالى، فعلم العبد بربه وفقره إليه هو من أظهر ما في الفطرة. طيب الذي جاء في القرآن يا شباب، الذي جاء في القرآن من النظر في آيات الله، هل جاء النظر في آيات الله في القرآن للاستدلال على أن لنا خالقا وربا ومدبرا؟ لا، وإنما جاء التذكير بالنظر في آيات الله والتفكر في خلق في آيات الله في النفس والآفاق، ليس لمجرد الاستدلال على أن للخلق خالقا، بل لبيان علم هذا الخالق ولبيان حكمته وحسن خلقه وقدرته عموما وقدرته على البعث والجزاء خصوصا، وللإيمان به وإخلاص الدين له. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان واطمئنان القلب بالله النظر في آيات الله، وكذلك هو الذي يدعو لإخلاص الدين لله والعمل للآخرة. وكل ما ذكر في القرآن مما يظن فيه أنه لإثبات أن للخلق خالقا أو اللي هو إثبات، يعني ما يمكن أن نسميه بإثبات وجود الله، كل هذا عند التحرير والنظر في سياقه وجمع نظائره، فليس المراد منه مجرد الاستدلال على أن لنا خالقا، لأن هذا أمر فطري، وإنما جاءت هذه الآيات للدعوة إلى إخلاص الدين لله وعلى كونه الإله الحق وعلى إبطال الشرك. وإذا كان ذلك موجودا في هذه الأدلة فمن باب أولى هو من براهين إثبات أن للخلق خالقا وأن لها ربا وأن الإنسان مخلوق. يعني باختصار يا شباب، هذه الآيات التي يظن الناس أنها جاءت لتبين أن الإنسان مخلوق أو أن للخلق خالقا وربا، هذه الآيات ليس المراد منها هذا المعنى في أصالة الاستدلال، وإنما جاءت لأن يكون الدين كله لله، أو جاءت للاستدلال على قدرة الله وعلمه وحكمته، أو الاستدلال على اليوم الآخر. مثلا من آيات المشهورة جدا في هذا السياق التي تذكر قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيظن بعض الناس أو ربما كثير من الناس أن هذه الآيات سيقت للاستدلال على أن الإنسان مخلوق وأن له خالقا، وعند التحرير لا نرى ذلك في الآية، هذا موجود ضمنا، لكن فرق بين ما سيقت له الآية وبين ما تتضمنه الآية. لو لاحظنا في السياق، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا كمستدل به وليس مستدل له، يعني هو مقدمة يوصل منها إلى النتيجة. ولو نظرنا في الآيات، قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فليست هذه الآيات شبه لمجرد بيان أن الإنسان مخلوق أو أن له خالقا، وإنما هذه الآيات فيها بيان أن الله إذا كان وحده هو الذي خلق، هو الرب، هو المدبر، فينبغي أن يكون وحده المعبود. ومما يؤكد ذلك شباب أن المخاطبين بهذه الآيات جاءت الآيات الكثيرة في بيان أنهم كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير والملك، بل كانوا يعبدون الله في بعض المواضع ويخلصون له، لكنهم كانوا يشركون في عبادته ويعبدون الله بما لم يشرع وينكرون البعث وغير ذلك من المخالفات. كذلك في قول فرعون: وما رب العالمين، لما علمه موسى عن ربه تبارك وتعالى قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر السياق. فهذه الآيات أيضا ليس المراد منها برب العالمين المراد بالرب الذي خلق، وإنما المراد بالرب هنا المعبود. فموسى عليه السلام يبين أن الرب الذي خلق هو الذي ينبغي أن يكون ربا معبودا، وليس هذا عن ليس الكلام عن رب العالمين بمعنى الخالق، وإنما الكلام هنا عن الرب المعبود. وجاء مما يؤكد ذلك أن موسى عليه السلام قال لفرعون، وحتى لو نظرنا في السياق يا شباب سنرى أن فرعون قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا يؤكد أن الكلام هنا عن الإله المعبود وليس عن الرب الخالق. ثم قال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين، يعني جئتك بحجة على أني رسول من ربي، من ربي وربك رب العالمين. وكذلك في سورة طه: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذا يؤكد أنه يعلم الرب، لكنه كان يدعي أنه هو الإله. وقوله أنا ربكم الأعلى معناها أنا إلهكم الأعلى، يعني أن هناك آلهة أخرى، كما يعني قيل أن فرعون كان ينصب آلهة وأصناما وجعل نفسه هو الرب الأعلى، يعني الإله الأعلى. وتعريف موسى عليه السلام لفرعون كان من باب الاستدلال بأن الله هو الرب وحده، فينبغي أن يكون المعبود وحده، كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى آخر الآيات. فهنا الكلام يا شباب عن الرب الإلهي وعن براهين إخلاص العبادة له، وليس عن مجرد إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وجاء في بيان ذلك في قول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا خبر عن موسى لفرعون بأنه يعلم أن هذه الآيات من الله، وهذا يدل ضمنا على أنه كان يعرف الله تبارك وتعالى. كذلك في قصة إبراهيم الرجل الذي قال أنا أحيي وأميت، لم يكن الكلام هنا عن الرب الذي خلق، وإنما الكلام هنا عن الإله الحق المعبود. فهذا هو وجه الكلام. لذلك شباب جميع الرسل لم يكلموا الناس عن مسائل وجود الله وعن مسائل أن الله هو الخالق وهو المدبر، بل استدلوا بذلك لأنه أمر فطري ومعلوم عندهم على ما يحتاجون التنبيه عليه، وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا يعني لما كان الرسل أول ما يدعون أقوامهم يتكلمون بهذه الآيات اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يدل على أن أصل معرفة الله تبارك وتعالى موجود وهو أمر فطري، بل إنهم كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يشركون في عبادته ولهم يعني مخالفات أخرى. فهذه الآيات شباب ونظائرها لم تتكلم عن معنى الرب الذي خلق كمستدل له، بل تتكلم بذلك على أنه مستدل به، فتبين أن الرب الحق ينبغي أن يكون هو الإله وحده، وتبين قدرته على البعث وتبطل الشرك وتنفي الولد عن الله وتنفي الزوجة عن الله وتنفي الندة والكفء، وتبين حكمة الله في الخلق و تنفي العبث عن خلق الله وتنفي اللعب عن أفعال الله، وتثبت الجزاء في الآخرة، وغير ذلك من مقاصد الآيات التي أمرنا فيها بالنظر والتفكر. وإن كان شباب نفس هذه الآيات هي من أعظم براهين العلم بالله وإثبات وجوده وإثبات أنه رب بلا شك، لكنها لم تسق لذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا أمر فطري، والأمر الثاني أن المخاطب لا يحتاجها، بل يحتاج أن ينبه على ما فيه من المخالفة من الشرك وغيره. فبالتالي يا شباب هذا أمر مهم جدا أن تعلم أن العلم بالله هو أظهر من كل علم وهو أصل العلوم وأشرف العلوم، وكما أن العلم بالله هو أعلى العلوم فإن الله تبارك وتعالى هو الحق، كل حق في هذه الدنيا فإنه من الله، والله سبحانه وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن لم يؤمن بالله وبآيات الله فبأي حديث يؤمن؟ وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ليبين أن العلم به والعلم بآياته وبأنه الإله الحق هو أظهر من كل علم. قال الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني في بداية الآية قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لماذا شباب؟ لأن كل ما في الحياة الدنيا، كل ما في الوجود يشهد لله، فكيف يجحده عبد؟ كيف يكفر به؟ وهو أحد المعاني في قول الله: قتل الإنسان ما أكفره. قد تأتي بمعنى التعجب، يعني ما أشد كفره، أو قد تأتي بمعنى يعني ما الذي جعله كافرا، يعني كيف يكفر؟ ما أكفره يعني أي شيء أكفره، أي شيء جعله كافر. فكل ما في الكون يشهد لله تبارك وتعالى بأنه الرب وأنه الإله وأنه العليم وأنه القدير وأنه الحكيم. لذلك شاب الذي يكفر بالله تبارك وتعالى يعني هو شر الناس. لو قدر أن إنسانا علم كل ما في الوجود من العلوم الرياضية والتجريبية والطبيعية وغيرها، ولم يعلم عن ربه وخالقه ما يجعله يحبه ويعبده ويعمل للقائه، فهو كما قال الله أضل سبيلا من الأنعام، وهو شر من كل وجه، وهو شر من الدواب. لماذا؟ لأن كل معلوم قامت عليه أدلة فآيات الله الدالة على الرب تبارك وتعالى أعظم وأكثر وأبلغ. آيات الله في الكون، في النفس، في الوحي، كل علم في الوجود فهو منه وبه، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يصرف عن الإيمان بالله إلا شرار الناس وأخبثهم روحا وعقلا وقلبا. وهؤلاء الجاحدون الضالون لا يصح أبدا أن ينسبوا إلى أنهم عظماء أو عباقرة أو أن يكونوا صفوة للناس أو أن يكونوا قدوة للناس مهما بلغوا من المعرفة والجاه، بل يوصفون بما وصفهم الله تبارك وتعالى به، وهذا هو الوصف الشرعي. فهم شر البرية، شر الدواب، هم سفهاء، هم ضالون، لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، بل حذرنا الله سبحانه وتعالى من سبيلهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أما ما شاع في هذه العصور المتأخرة من ظهور الإلحاد الذي هو بمعنى إنكار وجود الله، أو الزعم بأن الأدلة على وجود الله ليست كافية، أو الذين غفلوا عن تلك المسألة من أساسها، أو يسمون أنفسهم لا أدرية أو لا اكتراثي ونحو هذا، فهذا له أسبابه، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في موضعه، ونبين جذوره ودوافعه والترويج وأسباب الترويج له إن شاء الله.